قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في عام الوفود، وهو العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نذكر الوفود التي وفدت على المدينة، وبالجملة نذكر حتى بعض الوفود التي قدمت المدينة قبل العام التاسع. الليلة نتكلم عن وفد نصارى نجران، وقد وفدوا على المدينة في العام التاسع، ونجران هذه منطقة كبيرة عبارة عن وادي كبير، مسيرة يوم للراكب السريع، منطقة وادي منبسطة، مساحة كبيرة جدا من الأرض يقطعها الراكب، يعني راكب الفرس في يوم، الراكب السريع مش أي فرس. ولك أن تتخيل هذه المسافة، لو واحد راكب فرس وجاري بالفرس يوم هيصعد مسافة قد إيه؟ هذه المسافة كانت تحتوي على 73 قرية، الوادي ده فيه 73 قرية، وفيها آلاف مؤلفة من البشر، منهم 100,000 مقاتل. المنطقة دي منطقة نجران، وكانت قديما أيام الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر تابعة لليمن، يعني اللي من نجران يقال عنه من اليمن. الآن الأمر اختلف، بقت اليمن حاجة ونجران حاجة. نجران النهاردة في السعودية قريبة من مدينة جيزان، يعني بالنسبة للقرب المكان، يعني واللي بينه وبين جيزان مسافة، فهي في جنوب الجزيرة العربية، دي منطقة نجران، قديما كانت تابعة لليمن، الآن هي تابعة للمملكة العربية السعودية. المقصود أن منطقة نجران هذه منطقة كبيرة، ولكنها كانت منظمة ومنضبطة، فيها 100,000 مقاتل، دول يعني تابعين لنظام واحد، فيها 73 قرية، فيها آلاف مؤلفة من الناس، وهذه المنطقة تشغل مساحة جغرافية يقطعها الراكب السريع الذي يسير لمدة يوم. دي منطقة نجران. وكانت مسكونة بالنصارى. واحد ممكن يسأل النصارى أو النصرانية اللي وصل جزيرة العرب ليها موجودة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة النصرانية، وكان بدايتها واحد من النصارى الصادقين اللي هم كانوا أتباع المسيح عليه الصلاة والسلام. واحد كان على التوحيد والإسلام والإيمان، ولما نقول الإسلام لأن دين سيدنا عيسى كان هو الإسلام، ودين سيدنا موسى كان هو الإسلام، وكل الأنبياء إن الدين عند الله الإسلام، كل الدين يعني الذي بعث الله عز وجل به نبيا من الأنبياء، كل الأنبياء كانوا على الإسلام. فسيدنا عيسى كان على الإسلام. واحد من أتباعه فر من الظلم والاضطهاد والتنكيل في بلاد الشام وغيرها، ووصل إلى السعودية، وهو عبد الله بن الثامر، واستوطن هذه المنطقة، منطقة جيزان، بقي فيها وشهدت له كرامات. كان عبد صالح على العقيدة والإيمان والإسلام والتوحيد، شهدت له كرامات، فتبعه عدد من الناس أو أعداد من الناس، وهكذا يعني دخلت النصرانية جزيرة العرب واستقرت بها. وقبل كده كانت موجودة في اليمن من يعني زمن قبل ذلك. المقصود هذه منطقة كبيرة فيها 100,000 مقاتل، دول المقاتلين بس 100,000 ما عدا بقية الناس، احنا نسميهم النهاردة المدنيين، آلاف مؤلفة. فدي منطقة كبيرة جدا البداية، وهذه المنطقة لها رؤوس، لها رأس واحد كبير اللي هو الأسقف، اللي يسويه النهاردة البابا مثلا. الأسقف زمان في منطقة نجران اللي يسويه النهاردة في المركز اللي احنا نعرفه باسم البابا، ومش اي بابا كمان، لا ده بابا في الدين والسياسة، يعني هو الرئيس الديني في المكان وهو الرئيس السياسي في المكان، زي بابا الفاتيكان مثلا، ده بتاع دولة، هو رئيس ديني او يسموه زعيم روحي، وهو رئيس دولة الفاتيكان، يعين السفير ويعين يعني الحكومة وهكذا. فاكبر يعني شخصية في نجران هو الأسقف أبو حارثة ابن علقمة. والأسقف ده كان اجتهد في دين النصرانية وقرأ الكتب وتعمق فيها، فأكرمته ملوك الروم النصارى، كرموه ومولوه وشرفوه ومكنوه من بناء الكنائس وغير ذلك، بقى يمدوه أموال، خد ابن كنائس، انشر الكتب، علم الناس، اعمل كذا كذا. فكان سببا في ترسخ النصرانية في هذه المنطقة. ده أكبر إنسان في نجران، الأسقف. اللي بعد منه على طول رجل اسمه العاقب، كنيته العاقب، واسمه عبد المسيح يسموه العاقب، هو صاحب المشورة وصاحب الرأس، احنا نسميه اليومين دول رئيس مجلس الشورى مثلا، فبرضه شخصية كبيرة مرموقة في المنطقة. ده بالنسبة للعاقب. ومعاه كمان واحد اسمه السيد، ده صاحب التجمعات وصاحب الرحلة بتاعهم، سميه وزير المواصلات، سميه يعني كل واحد له مركز. والأسقف له مستشارين، سميهم مستشارين ثلاثة، واحد اسمه شرحبيل بن وداعة، والتاني اسمه عبد الله بن شرحبيل، مش ابنه الحاجة، ده شخصية تانية، والتالت اسمه جبار بن فيض. دول ثلاثة مستشارين للأسقف. فانت عرفت دلوقتي المنطقة، دي منطقة منظمة جدا فيها الأسقف أكبر شخصية، زي شخصية البابا، وزي عندنا في المسلمين مثلا زي شخصية مثلا مرشد الثورة الإيرانية، فهو يعني أعلى سلطة دينية في البلد، وهو برضو اللي بيعين الرئيس ويعزله ويعين المجالس والمؤسسات، وهو الشخصية اللي في ديها كل الأمور. كان زمان كده في منطقة نجران، الأسقف هو الشخصية المتحكمة، هو عالم الدين وهو القائد السياسي، وله مستشارون، وكمان في كبار رجال الدولة زي ما قلت لك العاقب اسمه عبد المسيح، والأيهم اللي هو السيد، كل واحد له تخصصات دي المنطقة، وفيها عدد كبير من المقاتلين، 100,000 مقاتل وأعداد كبيرة جدا من الناس، و73 قرية ووادي يقطعه الراكب السريع في يوم، والمنطقة منظمة جدا، وكان لهم طريقة عجيبة في الاجتماع. طبعا وقت الصلاة بيدقوا الناقوس، كل القرى وكل التجمعات في وقت صلاتهم يدقوا الناقوس يطلعوا يصلوا. وكانت لهم طريقة عجيبة إذا أرادوا جمع الناس، لو في خطر، لو في خطر، فكان متفق على أن هم يدقوا الناقوس بطريقة معينة ويشعلوا النيران في الصوامع. أول الناس ما تسمع الناقوس الجرس بتاع الكنيسة بيدق، وكمان في نار، في شبورة، في بخور، في دخان في الصوامع، يبقى ده معناه اجتماع عاجل، كل الناس تطلع، كل الناس تطلع. دول ناس منظمين جدا ومتفق بقى على كل النظام. الناس دول النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة تبوك أرسل إليهم كتابا، كتب إليهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام. الإسلام، المسلمين بقوا قوة، لهم شوكة في الجزيرة العربية، دانت لهم العرب الحمد لله، وكسروا شوكة النصارى في الشمال، الروم هرقل وغير هرقل، وكسروا شوكة اليهود في خيبر وفدك وتيماء ووادي القرى، ودانت الجزيرة العربية للإسلام والمسلمين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى نصارى نجران يدعوهم إلى الإسلام، الدعوة، الناس ما تتسمش هكذا. وكتب في هذا الكتاب عبارات عجيبة جدا، دقيقة ومتقنة بليغة، كلها مصالح. نص الكتاب هو اللي كتبه لك على السبورة: باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران، إن أسلمتم أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيعقوب، أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد، وأدعوكم إلى موالاة الله من موالاة العباد، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بالحرب والسلام. لما تشوف البداية، بداية الرسالة باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ده النبي لما كان يبعث للنجاشي وهو نصراني يكتب باسم الله الرحمن الرحيم، النبي لما بعث إلى هرقل كان نصران يكتب في بداية الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، لما النبي كتب إلى المقوقس عظيم القبط برضو بعث رسالة بسم الله الرحمن الرحيم، لما بعث لنصارى نجران كتب لهم باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وهنا في حاجة عجيبة جدا، النبي ما ذكرش سيدنا إسماعيل، ما هو ابن سيدنا إبراهيم، ده سيدنا إسماعيل هو الابن الأكبر لسيدنا إبراهيم، وإحنا عارفين القصة، سارة زوجة سيدنا إبراهيم كانت لا تنجب، فلما فرعون اداله هاجر أنجبت إسماعيل وغارت أمنا سارة، غارت منها، فسيدنا إبراهيم بوحي من الله نقل هاجر إلى إيه؟ مكة. ومعها إسماعيل، وعارفين بقى قصة زمزم وبناء البيت وبعدين ربنا قدر إن سارة أنجبت هي كمان إسحاق، فسيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم الأكبر البكر، وإسحاق في بعض الكتب يقولوا بين إسماعيل وإسحاق 11 سنة. فالعجيب هنا إن الناس ما جابش سيرة إسماعيل، لأنه هو من ذرية إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في لفتات، يعني النبي يقول لهم باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب ليه النبي ما كتمش بسم الله الرحمن الرحيم؟ أكيد في مصالح، أكيد النصارى دول يعني يستغلوا بسم الله الرحمن الرحيم في التلميذ على الناس. يقولوا ان الاسلام يدعو الى التثليث، ما طالما نقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى دول ممكن يستغلوا التسميه فيقولوا للنصارى اللي عندهم بصوا ما المسلمين عندهم تثليث برضه، ما هو ثلاثه عند المسلمين، زي ما النصارى اليومين دول بيعملوا كده، يجيبوا واحد مسلم جاهل ويقولوا له ما انتوا عندكم تثليث ازاي، يقولوا مش انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، يبقوا ثلاثة والمسلم يتشكك ما يعرفش ان الرحمن الرحيم دي صفات لله عز وجل، يعني هو الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم، فالرحمن صف المقصود. فدول كان ممكن يلبسوا لو النبي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم كان ممكن يلبسوا بيه. طيب ليه النبي ما جابش سيرة إسماعيل؟ لأن ممكن برضو أول ما شوفوا إسماعيل وعندهم حسد ضد العرب يقولوا خلاص رأي كده، ياخدوا موقف مبدئي من الأول يرفضوا تماما كل اللي هيتقال في الكتاب، ف تجنيبا لهذه العوائق عشان مقاش عندهم موقف مبدئي او رفض سريع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسماعيل عليه السلام ولم يذكر التسمية بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه النبي ما قالش باسم اله ابراهيم وذكر اسحاق ويعقوب تأليفا لهم يعني ترقيقا لهم؟ فالتسمية البداية بتاعت الرسالة يعني عجيبة جدا. فالنبي قال من محمد النبي رسول الله، مش محمد البشر الإنسان، لا ده دين، ده خطاب في الدين، ده دعوة، من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران، يبقى الرسالة مش للأسقف لوحده، ده دين أهل نجران. وبعدين النبي يقول له يعني إن أسلمتم أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا أحمد إله، إن أنتم أسلمتم أنا بحمد إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب اللي عندنا في الإسلام لو أسلمتم، له الصفات وله الأفعال الحميدة الجليلة الكاملة الجميلة، فنحمد ربنا على صفاته وأفعاله، بس اللي عندنا احنا في الاسلام الصحيحه يعني احنا الغير اللي هم بيعتقدوها ان هم ممكن يعتقدوا افعال وصفات هي ليست لله عز وجل. فان اسلمتم احمد اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب، اما بعد الموضوع بقى الكتاب ايه، ادعوكم الى عباده الله من عباده العباد، بدل كان الناس بيقول لهم عيسى عبد الله ورسوله، فانتوا تعبدوا ربنا ما تعبدوش عيسى ولا الملائكة ولا الروح القدس، وأدعوكم إلى موالاة الله من موالاة العباد. لما تطلبوا النصر ما تطلبوش من يسوع من عيسى من العباد، النصر تطلبوه من الله، الرزق من الله، المعونة من الله، التأييد من الله، القوة من الله سبحانه وتعالى. دي اللي طب ليه ما قالوش ادعوكم الى ان تشهدوا اني رسول الله؟ هيرفضوا من الاول، فالاول ان هم يوحدوا الله عز وجل، بدل ما يعبدوا عيسى عليه السلام يعبدوا الله، لو عبدوا الله وحده واتهدمت عندهم عبادة المسيح دي، بعد كده هيشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب المرسل إليهم يعني في غاية الحكمة، في غاية الحكمة والرشاد، ما يعطيهم أي مبرر للتمنع من البداية. ويمكن لو النبي قال لهم أدعوكم إلى أن تشهدوا أني رسول الله يرفضوا، فالنبي يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل أولا. شفت الخطاب، النبي لما يبعث خطاب للجهة ديت يبعثه بطريقة، وللجهة ديت يبعثه بطريقة عليه الصلاة والسلام. واحنا يا جماعة بتشوف يعني ايه الفرق بين الخطاب ده والخطاب ده، وبنتعلم، ما ده علم، علشان احنا بعد كده برضو نتعلم لما تيجي تخاطب الجهة دي تبقى عارف تخطبها ازاي، لما تخاطب الجهة دي تخاطبها ازاي، ما تحطش انت عوائق من عندك من البداية او حواجز او تهيج عند اللي انت بعت له الخطاب، يعني في موضوع كده تتهيج مشاعره من الاول، تخلي ياخد موقف مسبق، تكتب ايه وما تكتبش ايه، تبتدي بايه وما تبتديش بايه. مصالح، علم. المقصود وصل الرسالة، وصلت الرسالة، ووصل الكتاب الى الاسقف ففزع منه فزعا شديدا ورعب منه رعبا شديدا. في للعبارات دي: إن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فقد آذنتكم بالحرب. خطاب أفزع الأسقف جدا. فماذا فعل الأسقف؟ أرسل يستدعي المستشارين واحد واحد. أول واحد بعت له اسمه شوراحبيل ابن ودعدا من قبيلة همدان، يعني هو تابع لمنطقة نجران بس من همدان. المقصود ده كان أول واحد بعته، وأمره بقراءة الكتاب. اقرأ الكتاب، اقرأ الرسالة اللي وصلتني. فأرى الرسالة، فالأسقف يقول له: من رأي، ما رأيك؟ فيتكلم شوراحبيل يقول له إيه؟ يقول له: لقد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة. ما انت عارف ان ربنا وعد إبراهيم في ذرية إسماعيل في النبوة، فربما كان هذا هو ذاك النبي، يمكن هو ده اللي احنا عارفين اللي انت عارفه كمان. لقد علمت، انت عارف، بقول له يمكن هو يكون هذا صاحب الكتاب، هو ذاك النبي. وليس في ليس لي في امر النبوه راي، الحاجات اللي تتعلق بالنبوه ماليش فيها راي، فان كان في امر من امور الدنيا اشرت عليك وجهدت لك. قال: تنحى واجلس اقعد. يا عالكلمه اللي قالها اول واحد. ثم أرسل إلى عبد الله ابن شوراحبيل، واحد من قبيلة تانية بس برضو من أهل نجران، ده المستشار الثاني، وأمره أن يقرأ الكتاب. فقرأه، قال: ما رأيك؟ فتكلم بمثل ما تكلم به الأول. المستشارين دول عندهم بقى إيه يعني الأمور والمعلومات، قال له: أنت عارف فاضل نبي من ذرية إسماعيل، ربنا وعد لي إبراهيم، يمكن يكون هو، وأمر النبوات ليس لي فيه رأي، لو كان من أمور الدنيا لأشرت عليك وجهدت لك. قال: تنحى فاجلس اقعد. ثم أرسل إلى المستشار الثالث، الرجل الثالث جبار بن فيض، استدعاه وأمره بقراءة الكتاب. فقرأ، قال: من رأى؟ فأجاب بما أجاب به الأول والثاني نفس الكلام. سبحان الله، إلا عرفهم. إحنا عندنا فعلا يا جماعة الأمر ده، عندنا ما يصدقه في القرآن بالنسبة لسيدنا، ربنا وعد سيدنا إبراهيم في ذرية سيدنا إسماعيل بنبي. وسيدنا إسماعيل طلب قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا استجاب لدعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وأرسل فيهم رسولا منهم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم النصارى عارفين كده، عارفين ان في ذرية اسماعيل في رسول، في رسول، وسيدنا اسماعيل كان رسول. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان ايه، انه كان ايه صادق الوعد وكان رسولا نبيا، رسولا نبيا، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فهم عارفين. وكمان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا في القرآن قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى قال يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هو أحمد وهو محمد، تختلف الترجمة من عندهم لعندنا، وحتى الكلمة ذات نفسها ممكن تقراها تترجمها أحمد وتقراها تانية تترجمها محمد عليه الصلاة والسلام. والنصوص دي بشارة سيدنا عيسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في الإنجيل، كانوا عارفينها وعارفين النبي باسم البرقليط أو الفرقليط في نصوص كثيرة جدا في الإنجيل. هم عارفين ويداروا ان دي تنطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين النصارى كمان بيؤمنوا بالتوراة. طب التوراة فيها عدد من النصوص التي تبشر برسول من ذرية إسماعيل. داود عليه السلام بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحذقيال وأشعياء ودانيال في الإنجيل، يعني في التوراة والإنجيل نصوص تبشر بهذا النبي الخاتم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. والنصارى كانوا عارفينها. ده حصل سيدنا جبير بن مطعم قبل ما يخش في الإسلام، قبل ما يخش في الإسلام كان مرة في بلاد الشام، في بصرة من بلاد الشام. هو ما كانش دخل في الإسلام بس النبي كان بعث، نبي عليه الصلاة والسلام، وجبير بن مطعم مكي. فلما النبي بعث وكان هو في الشام، فقعد الناس بيقولوا هل من حرمي، يعني من أهل الحرم يعني، فما فقال لهم أنا من أهل الحرم. فقالوا له هل تعرف هذا الرجل الذي تنبأ لديكم؟ قال نعم أعرف. قالوا إن رأيت صورته تعرفه، لو تشوف صورته تعرفه؟ قال نعم أعرف، عرف. فدخلوا دير مليان صور يعني تماثيل، فقالوا أيهم هذا، مين في دول؟ قال لا أرى صورته، مش شايف صورته. فأدخلوه ديرا أعظم، دير تاني أكبر في صور، فقالوا أيهم هذا؟ يقول حتى عرفت صورة محمد صلى الله عليه وسلم، وروني صورة، هي دي صورة النبي، ورأيت صورة رجل آخذ بعقبه فإذا هو أبو بكر. فقلت لهم هو هذا، هو ده، هو ده. عندهم صور مش كده وبس، ده بعض الصحابة والتابعين كانوا دخلوا على جبل ابن الأيهم من عظماء النصارى في الشام، فده وداهم للملك، والملك قدام منه رقعة كبيرة جدا، قماشة كبيرة مذهبة وفيها بيوت، بيوت كده يعني كأن مكعبات مكعبات، قماشة كبيرة مذهبة وفيها مكعبات. فبيطلع للعرب خرق من حرير أسود، فقعد يطلع للصحابة دول، طلع لهم خرقة، قال هذه سورة آدم وهذه سورة نوح، وقعد يطلع لهم خرق كثيرة جدا لحد ما طلع لهم خريقة من حرير أسود وفيها سورة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ده عارفين عارفين عندهم، شوف مجسمة وفي الحرير. النبي لما بعت دحية بن خليفة، لما بعت سيدنا حاطب بن أبي بلتعة للمقوقس، المقوقس برضو طلع له قطع من القماش الحرير، واحدة منهم فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولوا ان الصور دي من ايام ادم، كل الانبياء متصورين في صور في قطع من الحرير، كانت موجوده عبر الاجيال، ناس تحتفظ بيها ولا تنشرها على احد. المقصود ان بعضهم كان عارف وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما هو تماما، يعرفونه كما يعرفون، وان فريقا ايه منهم لا يعرفونه كما يعرفون ايه زي ما يعرف ابنه. حد بيتلخبط في ابنه؟ بعض اليهود والنصارى كانوا يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، فريق منهم كانوا يعرفوا النبي زي ما يعرفوا ولاده، الصورة هي عرف. فلما الأسقف وصلوا الكتاب وعرضوا على المستشارين الأولان، يقول له انت عارف وعد ربنا لإبراهيم في ذرية إسماعيل. على فكرة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كل الأنبياء من أيام من أول إبراهيم لحد سيدنا عيسى كلهم بيتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء. أول واحد يعني نشر يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إني مكتوب عند الله نبي، وإن آدم لمنجدل في طينته، ألا أنبئكم بأول هذا؟ دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين ولدتني أن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. النبي يقول أنا دعوة إبراهيم، من سيدنا إبراهيم دعا، وسيدنا إسماعيل ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، وبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كل الأنبياء تكلموا عن نفسهم، بس سيدنا إبراهيم كان يبشر بأن حيطلع من ذرية إسماعيل نبي ورسول، وبعد كده الأنبياء بدأوا يذكروا أوصافه، وسيدنا عيسى ذكر اسمه مصرحا هكذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هم عارفين الحقائق دي يعني. فالأسقف لما جاب المستشار الأولاني قال له ما انت عارف ان ربنا وعد إبراهيم برسول في ذرية إسماعيل، يمكن يكون هو. والتاني يقول له ما انت عارف، والتالت يقول له ما انت عارف وعد الله لإبراهيم برسول في ذرية إسماعيل. طيب بعدين قال لهم أشيروا علي، قالوا ليس لنا في أمر النبوة رأس. إحنا نقول لك إيه؟ نقول لك خش في الإسلام، ولا نقول لك أرفض وإبعت الجزية، ولا نقول لك أرفض واستعد للحرب؟ ما نقدرش نتكلم في الموضوع ده، المستشارين ما ادوش رأس. فأمر بدق النواقيس وإشعال النيران في الصوامع، دي بقى كلمة السر أو العلامة المتفق عليها، علشان يعمل ايه؟ يعمل استفتاء شعبي، كل الشعب هيطلع للاستفتاء لإبداء الرأس، كل النواقيس قعدت تدق، وأشعلت النيران في الصوامع، فامتلأ الوادي عن آخره أعلاه وأسفله، كل الوادي اللي مسيرة يوم، الثلاثة وسبعين قرية، الآلاف المؤلفة كلهم طلعوا حتى سال بهم الوادي. ولك أن تتخيل الوادي فيه آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة كله طلع. النصارى عندهم انضباط، ها طول عمرهم كده، والسمع والطاعة، ويجمع الشعب كله، يجمعه بسرعة كده، يسمعوا النقوس الجرس كله يطلع فالجماعة. فأمر الأسقف بقراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فحد هيقعد طبعا الالاف المؤلفه دي فيها كبراء وجهاء واشراف واعلى راي، مش كلهم يعني، فيهم وفيهم. فالكتاب اتقرا على الكل وكله ابدى رايه، واخيرا استقر رايهم على ان يبعثوا ثلاثه او الثلاثه، شرحبيل بن وداعه المستشار الاولاني، وعبد الله بن شرحبيل المستشار الثاني، وجبار بن فايد المستشار الثالث، قالوا نبعث الثلاثة دول المدينة يجيبوا لنا خبر محمد صلى الله عليه وسلم. راحوا المدينة، شافوا أحوال الناس، سمعوا الأذانات وسمعوا القرآن وسمعوا أحوال الناس، وشافوا لا ده مش ملك، ده نبوة، ده الموضوع صادق. فرجعوا قالوا للناس لازم نروح بقى نشوف بنفسينا. القيادات على الأسقف يروح أعلى سلطة دينية هناك وسياسية، وياخد معاه العاقب صاحب الشورى بقى، والسيد صاحب المجتمعات والرواحل فطلعوا ستين واحد، ستين واحد، الستين دول فيهم 14 من الوجهاء أكبر شخصيات، عندهم 14، ومن ضمن ال 14 الثلاثة الكبار قوي، الأسقف والسيد والعاقب. وفده كبير جدا، واحنا بنتكلم عن عام الوفود. وصلوا المدينة، لما وصلوا المدينة قبل ما يروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم خلعوا ثياب السفر، اللبس بتاع السفر خلعوه، ولبسوا حللا من الحرير، وتختموا بخواتم الذهب، وكانوا يجرون الحلل، لابسين بقى هدوم بقى حرير فضفاضة وواسعة وطويلة بيجرجروها، وتختموا بخواتم الذهب كلهم مع بعض. وراح دخلوا المسجد بعد صلاة العصر، كانوا يصلوا صلاة العصر وانصرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه بعض الصحابة، ودخل الستين نجراني هؤلاء دخلوا المسجد. لما دخلوا المسجد كان وقت الصلاة بتاعتهم حان، دخل وقت الصلاة فاستقبلوا المشرق وصلوا، الصحابة حبوا يمنعوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم سيبوهم، ثم يصلوا الصلاة بتاعتهم يعني في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا. وبعد ما صلوا دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه، فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه نهارا طويلا، مش نهار يعمل أول آخره، من بعد العصر عشان يتكلموا مع النبي، يحاولوا يتكلموا معاه، انت بعتلنا، انت أرسلتنا في كتاب وصلنا في رسالة مع فلان، واحنا جايين وفاده فلان، قعدوا يحاولوا يتكلموا عن السلام، والنبي لا يرد عليهم، ما ردش عليهم خالص. فاحتاروا ماذا نفعل، فخرجوا من المسجد وبحثوا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وكانوا يعرفونهما قبل ذلك، عارفين سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف من ايام مكة، كانوا عارفينهم. قعدوا يدوروا يسألوا فين عثمان فين عبد الرحمن، لحد ما وصل لهم وهم جالسون في نفر من المهاجرين والأنصار، معهم عدد من المهاجرين والأنصار، فقالوا يا عثمان ويا عبد الرحمن بن عوف، إن نبيكم قد بعث إلينا كتابا وقد أتيناه لنجيبه، فسلمنا عليه فلم يرد علينا السلام، وتصدينا لكلامه نهارا طويلا فلم يكلمنا، فماذا تشيرون علينا؟ أنعود إليه أم نرجع إلى بلادنا؟ إيه رأيك نرجع له مرة تاني ولا خلاص كده نرجع بلادنا مش هيكلمنا؟ عجل الرأي، إيه رأيك في الله؟ إلا سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف عارفين، مش عارفين برضه بس عارفين يسألوا مين. قالوا يا أبا الحسن، سيدنا علي، ما رأيك؟ إيه رأيك؟ قول أنت، يرجعوا للنبي ثاني ولا يرجعوا بلده؟ قال أرى أن يخلعوا هذه الحلل، لبس ده يخلعوه، ويلبسوا لبس السفر، ويضعوا عنهم هذه الخواتيم. قال لهم ده رأيي فعلا. راحوا خلعوا بقى الحرير والذهب ولبسوا لبس السفر، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فرد عليه عليهم سلامهم، وكلموه فكلمهم، ثم قال لأصحابه والذي نفسي بيده، لما جاءوني أول مرة عليهم حلل الحرير وخواتم الذهب كان إبليس معهم. جايين إبليس معهم، يحب بقى الذهب والحرير واللي جرجر هدومه. يا شو سيدنا علي عارف الله، عارف النبي مردش عليهم ليه. هذه درجة، صورة من صور إنكار المنكر. صحيح لسه ما دخلوش في الإسلام بس اللي عليهم ده منكر، لابسين حرير وتختموا بخواتم الذهب. تعرفين يا جماعة حتى في العصر بتاعنا دايما النصارى يحبوا يلبسوا ذهب. ايه؟ عارف الذهب المكلكع ده، الحل ذهب الكبير، حاجات اللي لابس ذهب قد كده ويتعمد يبينهولك فمن زمان حكاية الذهب، لابسين الحرير. وطبعا عندنا يا جماعة الحرير حرام على الرجال حلال للنساء، لا يباح للرجل إلا لضرورة قصوى، زي بعض الصحابة كان عنده حكة هرش يعني حساسية جامدة ما يتحمل الملابس الثياب خصوصا الغليظة الصوف وغير الصوف، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير. الأصل الحرير حرام، والحرام لا يعني يباح إلا لضرورة قصوى يعني. طب والذهب برضو حرام على ذكور هذه الأمة. وهم كمان كان معهم منكر ثالث اللي هو الإسبان، كانوا يجرون الحلل، ملابس طويلة جدا بيجرجروها، كل هذا حرام منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين فهو في النار، ويقول من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. ده عندنا كده في الإسلام. للأسف تلاقي بعض الناس اللي بيتكلموا، بعض الشيوخ يحاول يجادل ويفلسف ويقاوح علشان يفرغ النص من مضمونه علشان يثبت. تلاقي على فضيلة الشيخ أو عم الشيخ لابس قفطان مجرجر بيجر قفطان ورا منه، فضيلة الشيخ ده إسبال، ده يقول لك النبي قال من جر ثوبه خيلاء، أنا مش بجر خيلاء. فضيلة الشيخ لا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ثوبه كان يتعاهد ثوبه إلا أن يسترخي. سيدنا أبو بكر قال كده، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتعاهد ثوبي إلا أن يسترخي، أنا برفعه كل شوية، أتعاهده يعني أنا برفعه إلا أن يسترخي. لما هو بينزل غصبان سيدنا أبو بكر كان نحيف، فالنبي يقول له أنت لست ممن يجره خيلاء. أنت لما بينزل منك وتجرجر مش ما عندكش خيلاء. يجي فضيلة الشيخ عايز يبقى زي سيدنا أبو بكر، مجرجر القفطان بتاعه أبيض كده والخامة بتاعته إيه قفطان كده إيه عليه القيمة ومجرجر. فضيلة الشيخ يقول لك أنا ما بجروش خيلاء. ماشي فضيلة الشيخ، جادل زي ما تجادل، فرغ النص زي ما انت عايز، قول اللي انت عايز تقوله، ما الناس بيسمعوا كلامك، اصل انت من الازهر، اصل انت العلامة، وبقيت الناس ما بيفهموش حاجة. ادي الحاجات اللي تتعب القلب. يقول لك ما اسفل، نقول له في الشيخ ما اسفل الكعبين في النار، يقول لك ده اللي يجره خيلاء. انا ما اعرفش من اللي يجره خيلاء ولا ما يجرش خيلاء. سيدنا عمر رجلا وهو مطعون مجروح ويعني خلاص قريب من الموت، والصحابة بيخشوا يزوروه يعني، ومصرينه مقطعة وشربوه لبن وطلعوا المصرينه تاني، ودخل شاب يزوره والإزار بتاعه مسترخي نازل طويل شوية، وسيدنا عمر يبصله بعد الشاب ما مشى، قال يا ابن اخي اقبل تعال، قال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. يا سيدنا عمر انت في ايه يا سيدنا عمر ولا في ايه؟ هو ده وقت تقول للشاب ارفع ازارك؟ من راى منكم منكرا في ايه لما يكلم. ساعات نيجي نتكلم في المسائل دي، ام واحد يقول لك المسلمين بتتدبح في فلسطين وفي العراق وافغانستان، وانت بتتكلمني على الإزار. كلامك وحش. قول لي جزاك الله خيرا، اتكلم في كل الموضوعات، واحنا بنعمل كده، اتكلم في كل الموضوعات. هو انا ما بتكلمش عن فلسطين، ساكت واخرس وبكلمش بس غير على الازهار، لا بكلم في كل حاجة. جه موضوع عن فلسطين اتكلم عن الصومال عن افغانستان عن اي، بتكلم في كل الدين. بقول لك سيدنا عمر ده خلاص قريب من الموت، والشاب دخل يزوره، وكمان ده شافه بعد ما مشى، قال ارد عليه الشاب اقبل يا ابن اخي اقبل تعالى ارفع ثوبك ارفع ازارك. مقصود يعني، فاحنا جماعة منهجنا بسيط وسهل جدا، اللي النبي قال عليه حاضر يا رسول الله، سمعا وطاعة يا رسول الله، لبيك يا رسول. لا عندنا فزلكة ولا فلسفة ولا جدال ولا وجع قلب ولا نتكلم عن الخلافات العلماء قالوا فيها دي. يا عم اللي النبي قال عليه احنا اعمله، والله كان فرض ادينا عملناه، سنه ادينا عملناه، ادينا بنتشبه بالرسول. منهجنا سهل جدا يا جماعه، ما نرجو نجادل ونلف وندور ونحور علشان نفرغ النص من محتواه. وقس على ذلك في كل الامور، منهجنا سهل يا جماعه، سهل جدا. الكتاب والسنه وفهم السلف الصالح، الاتباع، التوحيد والتزكيه والاتباع، منهجنا سهل جدا. وننشر السنة ونتمسك بالسنة ونحبها من غير فزلكة، ده حاجات تتعب القلب دي. نهاية نرجع لل وفد نصارى نجران، كانوا لابسين بقى ايه؟ اتواب مجرجرة وحرير وخواتيم ذهب، وبين سيدنا علي قال لهم اخلعوا ده رأيي كده. فعلا النبي لما سلموا عليه النبي رد سلامه، لما تكلموا النبي تجاوب معهم، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أتانا كتابك وقد أجبناك، احنا جايين نجيبك اهو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أدعوكم إلى الإسلام. الله، غير النبي كتر ما في كلام، انت مين؟ الأسقف. وانت ايش حالك، ايش لونك، ازاي مزاجك، ازاي ولادك، ازاي البلد، ايه الاسعار، وايه الجو، فيش. اول كلام النبي لهم اني ادعوكم الى الاسلام. الاسلام. فقال السيد والعاقل، قال يا محمد قد اسلمنا، احنا مسلمين. قال ما اسلمتما؟ قال بلى قد اسلمنا قبلك، احنا مسلمين قبل منك. قال كذبتما، يمنعكما من الاسلام ثلاث، في حاجة، ثلاث حاجات تمنعكم من الاسلام: ادعاؤكما لله ولدا، وعبادتكما الصليب، واكلكما الخنزير. ثلاث حاجات تمنعكم من الاسلام. نقول لهم تدعو لله ولد؟ تزعمون ان عيسى ابن الله ده يمنعكم الاسلام؟ ده يمنع الاسلام. تعبدون الصليب، هذا يمنع من الاسلام. تاكلون الخنزير، هذا يمنع من الاسلام. ده يدل ان الخنزير حتى محرم عندهم. النهارده انفلونزا الخنازير منتشره، وبعدين احنا كنا مفكرين النصارى بس اللي بيربوا الخنازير وياكلوها، لا، ده حتى المسلمين دلوقتي بيربوا الخنازير واللي بياكلوها واللي بيبيعوها، بس هم يعني ايه مشهورين النصارى اكتر، يعني انهم لهم في تربيه الخنازير وبيع الخنازير واكل الخنازير. فالنبي لهم في ثلاث حاجات تمنعكم من الاسلام: ادعاؤكما لله ولدا، عبادتكما الصليب، اكلكما الخنزير. قال يا محمد ما تقول في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال إنك تعيب في صاحبنا، كده أنت بتعيبه، ما تقول عبد، عبد الله تعيب. نزلت آيات من القرآن. قالوا يا محمد هل رأيت إنسانا قط ولد من غير أب؟ فنزلت الآيات: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نزلت الآيات، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة. خلاص هم ما وافقوش الكلام، فنزلت الآيات تأمر النبي يدعوهم إلى المباهلة. المباهلة إن النبي هيطلع ومعاه الأبناء والنساء وبنفسه، وهم يجيبوا برضه من طرفهم، وكل واحد يدعي ان لعنة الله تنزل على الكاذب. لعنة الله لما اللعنة تنزل بتستأصل الكاذب، تستأصله وتستأصل ذريته وزرعه وماله، ويتخسف كمان بممتلكاته، خصوصا لو نبي من الانبياء هو اللي بيلاعن، هو اللي بيدعي ان اللعنة تنزل. اللعنة دي لها صور كتير جدا. فقال لهم، دعاهم الى المباهله، قالوا امهلنا ثلاثا. طب ثلاث ايام نتشاور مع بعض، والنبي امهلهم عليه الصلاه والسلام، فقعدوا ثلاث ايام يتشاوروا مع بعض، ايه رايكم نباهله ولا لا نباهله؟ واخيرا اتفقوا ان هم يباهلوه. وهم رايحين للمباهله، شريح بن وداعه يقول لهم لولا عنتموه لخسف بكم، لقد علمتم ما لاعن نبي قط إلا خسف من أمامه، هيتكسف بيكم. وفي روايات بقى تاني انه قال لهم ايه، انه الاستئصال، انه استئصال الاموال والاولاد والزروع والضروع. قال لهم لو لعنتوه حائدان لو. وبعدين في رواية اخرى صحيحة يقول لهم ايه، لقد علمتم ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لعنتموه لخسف بكم. انتوا عارفين انه نبي، ولما انت عارف ما تتبعوش للحسد، حسد وحب الدنيا. زي فرعون كده، زي ما ربنا قال عن فرعون، سيدنا موسى قال له لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نعرف كل حاجه. فقال يا محمد أولا أدلك على ما هو خير من المباهلة؟ قال النبي نعم دلني. قال حكمك فينا من النهار إلى الليل ومن الليل إلى النهار، ما حكمت به فينا فهو نافذ. خلاص اللي تحكم علينا به نافذ. النبي قال لهم لو أبيتوا الإسلام يبقى إيه الجيزية. قال له احنا اخترنا الايه ده، الخيار ده اللي تحكم بيه علينا هيبقى نافذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وامر بكتاب، اتكتب لهم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. اريدكم المرة دي ما عادش يفسر يلبسوا على الناس، ما عارفين كل حاجة. المرة دي كده بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل نجران. إيه بقى الصلح؟ قال ترسلون 2000 حلة في السنة، 2000 منها في رجب و1000 في صفر، ومع كل حلة أوقية من الفضة. عليكم 2000 كسوة في السنة، 1000 منها في شهر رجب، وبعد 6 شهور يعني في شهر صفر. عد معايا شهر رجب، هيدفعوا شهر رجب، هيعدي بقى ايه شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة المحرم، ادي 6 شهور هيخش صفر، يروح جايين دافعين 1000 حلة ايه تاني، دي الجزية، ومع كل حلة أوقية من الفضة. الجزية دي يا جماعة هتتاخد منهم، دي علامة ان هم تحت حكم الاسلام، تحت سيطرة الاسلام، ان انتوا هتدفعوا حاجة، ان انتوا دلوقتي بقيتوا محكومين. والنبي قبل ما يحكم عليهم قال لهم يعني أن حكم محمد نافذ في كل صفراء وبيضاء ورقيق وزرع، وقد تفضل بها عليكم. الأصل أن احنا ناخد كل الذهب اللي عندكم والفضة والرقيق والزرع كل، وقد تفضل عليكم فتركها لكم على 2000 حلة كل عام. ساب لكم الذهب والفضة والصفراء والبيضاء كل حاجة على 2000 حلة، 1000 منها في رجب و1000 في صفر. وبعدين النبي خد عليهم بقى الشروط، من ضمنها من ضمن الحاجات اللي النبي خدها ان لما يمر بيكم الرسل بتوعي، لو مسلمين قاعدين في المنطقه بتاعتكم تضيفوهم لمده 20 يوما، حقهم 20 يوم، مش الضيف العادي لما ينزل عندك حقه 3 ايام، دول رسل وفي سفر وفي مهمات حربيه قتاليه، ينزلوا في مناطق نجران حقهم الضيافه 20 يوم، ولو احتاجوا الى سلاح ياخذون 30 خيلا ودرعا وسيفا. لما يعوزوا هم لهم 30 عندكم، مش اكثر من كده. وبعدين النبي اداهم امان الا ينزع اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته، والنبي أمنهم على أموالهم وأولادهم وأراضيهم وزروعهم، وأخذ عليهم أن لا يأكلوا الربا، فمن أكل الربا في الكتاب كده فذمتي منه بريئة، ما يأكلوش الربا لما كانوا بيتعاملوا مع الربا، استحلوا الربا، اللي يأكل الربا يبقى الذمة برئت منه. والنبي اداهم إن تناصفوا يحكم فيهم بالعدل، لما يتحكموا إلى المسلمين يبقى بالعدل لا يهضمون. النبي اداه الحقوق كاملة وأمنهم. قالوا أرسل معنا رجلا أمينا، طيب ما احنا هنبعث لك بقى ايه، كل هنبعث لك الألف حلة ومعها كل حلة معها أوقية، يبقى ألف أوقية، عايزين بقى رجل أمين لأنه ممكن يبعثوا الحاجة وتوصل مصر. قال نعم، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. الصحابة قعدوا يشوفوا بقى النبي هيبعت مين، كل واحد يتمنى أن يقع الاختيار عليه. فقال النبي قم يا أبا عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح، وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. أما حاولوا يرشوه بعدين بس ما نفعتش. المقصود أنهم طلبوا رجل أمين وإنما أرسل معهم أبو عبيدة بن الجراح، وكتب لهم كتاب، ثم كتب كتابا للأسقف والقساوسة والرهبان، كتاب مخصوص إن ما حدش يتشاف ولا حد يتعذل ولا حد يتغير. المسلمين لهمش دعوة بالإيه، بالأساقفة، الأسقف يبقى مين، هم دول ما يختاروه أو يعينوه، الرهبان مين ملناش دعوة، ها وهكذا يعني. ومشوا، لما مشوا أول ما مشوا من المدينة بشوية كده، الأسقف الكبير جدا ماشي مع ابن عمه، ابن عمه راكب بغلة، هو ابن عمه وأخوه من الرضاعة من الأم، الأسقف أبو حارث ابن علقمة، وابن عمه اسمه أبو علقمة، يعني ده أبو علقمة والثاني ابن علقمة. المقصود يعني الأسقف أبو حارثة ماسك الكتاب بيقراه كده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة الكتاب بيقراه، وابن عمه اللي هو أبو علقمة ملاحظ يعني أن الأسقف كبير بيقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعثرت بأبي علقمة دبته، الدبة عثرت كعبلت فوقع، فتعث على النبي صلى الله عليه وسلم غير أن يكني. كان زمان لما يعوز يدعى على واحد يقول تعث الأبعد من غير ما يقول اسمه، لا ده أبو علقمة بيتكلم عن الناس عليه الصلاة والسلام، بيدعى الناس بالتعاسة باسمه، بالاسم. الأسقف الكبير بيقول له لما تعست عليه، تتعس عليه ليه باسمه، ألا تعلم أنه نبي؟ قال وما يمنعك من اتباعي، لما أنت بتقول لي نبي ومعترض أن أنا بدي عليه بالتعاسة، أنا متعاطف معاك، أنت بتقرأ الكتاب بتاعه، والبغلة عندهم التشاؤم، تطير البغلة عثرت وأنت بتقرأ الكتاب، فقلت هو مثلا فبدي عليه بالتعاسة، أنت بتعتر عليا وتقول لي لما تعست علي وأنه نبي، ما يمنعك من اتباعي، لما أنت عارف اتبعوش ليه؟ قال إن القوم شرفونا وكرمونا ومولونا وأعطونا، فلو تبعته لذهب عنا كل ما ترى. يا فبعث أبو حارثة دبته وقال لا والله لا أعود معك حتى أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع كده لا مش راجع معاك. وراح جاي تاني الزغلة بتاعته وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. الله، شفت الله، شفت قصة نجران ونصارى نجران. الحق معروف بس في عوائق تمنع الناس من اتباع الحق، كرامة، شرف، أموال، وجاهة، رئاسة، يبقى عارف الحق ويحيد عنه. شفت لما وصلوا هناك دي، لما وصلوا هناك والأخبار انتشرت، أم راهب من الرهبان قال اقرأوا علي كتاب محمد، كتاب الجديد بقى وهو في الصومعة، قرأوا علي، قال هدموها انزلوني والا هدمتها بنفسي، ما مقفول عليها عشان ما قال وسعوا لي افتحوا لي، نزلوه. راح المدينه وقعد في المدينه واستمر مده، سمع القران، سمع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم عاد ولم يسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اشرح صدورنا للاسلام، اللهم احينا على الاسلام وتوفنا على الاسلام، يا ولي الاسلام واهله مسكنا الاسلام حتى نلقاه، اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين، اللهم احشرنا مع اهل الاسلام، اللهم احشرنا مع اهل الاسلام، اللهم احشرنا مع أهل الإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.